المؤمن يعظم ذنبه لا يحقر الذنب. المؤمن لو فعل المخالفة اليسيرة فإنها تعظم في قلبه حتى يتوب وينيب. ولذلك أما قال أنس التابعين إنكم لتعملون أعمالا كنا نعدها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. فالإنسان كلما قوي إيمانه كلما عظم المخالفة التي تحصل منه لا يحقرها أبدا ولا يجعلها صغيرة، لأن النظر هنا ليس إلى هذه المعصية وإنما النظر إلى من عصي هو الله جل وعلا، والله العظيم الحليم سبحانه. فأنت انظر إلى من عصيت ولا تنظر إلى صغر هذه المعصية.